قصص عربية. عازف المزمار. في يوم من الأيام، في مملكة كبيرة قديمة، عاش ملك وملكة كان يحبان بعضهما جداً، وعاش في نعيم في قصرهما. لكن في يوم شعر الملك بالتعب والأرق أيضاً، أراد الخروج ليختبر مدى قوته. عزيزتي إلينا، أتذكرين الأيام التي كنت أخرج لأحارب فيها؟ بالتأكيد، كنت شجاعاً وقتها. كنت؟ ألا تظنين أني لازلت شجاعاً الآن؟ أنا لم أقل هذا أبداً، أظن أنك أشجع المحاربين في العالم. وأنا أيضاً، لكن أنا أفتقد تلك الأيام حينما كنت أغزو الممالك ويخضع كل المحاربين لسيطرتي. حسناً، أنت لم تغزو أي مملكة بالفعل، ومحاربون يخضعون لك؟ أنا لا أذكر أني سمعت. أوه، لا تهتمي، أقول هذا فقط لأني أريد الخروج مجدداً لغزو الممالك. حسناً، إذا أردت فلن أمنعك، كما تريد، ولكن عد بأمان لأني سأفتقدك. سأعود لك قريباً يا عزيزتي. سرعان ما جمع الملك كل جنوده وأمرهم بالهجوم على المملكة المجاورة. لقد سمعت عن الملك السيء الذي يحكمهم، سنثأر لأهل المملكة ونحررهم منه. قام الملك برايان وجنوده بمحاربة جيش الملك السيء، ولكن في النهاية خسر الملك براين، وأصبح هو وجنوده أسرى لدى الملك السيء. كان الملك براين يعاني وتتم معاملته بشكل سيء. مرت عدة أيام فأصبح نحيفاً وضعيفاً، وفي يوم سرق ورقة وريشة من حارس نائم وكتب رسالة لملكته. عزيزتي، أنا عالق هنا في السجن، رجاءً اجمعي الذهب والمجوهرات وكل ما نملكه من أشياء نفيسة وأنقذيني من هذا البؤس، رجاءً أسرعي. أخرج الملك سواراً كان قد خبأه يحمل شعاراً لمملكته ويمكن لأي شخص أن يعرفه. وضع السوار مع الرسالة وألقاهما عبر شرخ في الحائط. أتمنى أن يجدها أحد وألا يكون من الأعداء. كان السوار لامعاً جداً، ولهذا لفت انتباه طائر. اتجه الطائر للرسالة وأمسك بها من السوار. لقد طار كثيراً، وأخيراً توقف بجوار رجل كان يجلس ليستريح تحت شجرة. أهلاً، ما الذي ألقيت به؟ سوار؟ يحمل شعار مملكتنا، كيف وصل هنا؟ كان رجلاً طيباً وأميناً، وقرر الذهاب إلى القصر لتسليمه. وحينما وصل توجه إلى الملكة. مولاتي، وجدت هذا عندما كنت في الغابة، ربما هي رسالة مهمة لذا أحضرتها. شكراً لك. قرر الرجل الرحيل، وبعد رحيله قرأت الملكة الرسالة. خسر الحرب؟ سجين؟ أوه لا، زوجي سجين في مملكة أخرى. أوه، ماذا سأفعل؟ إذا ذهبت بنفسي لقصر هذا الملك ربما يعتقلوني أيضاً، ولا أثق في أي شخص لإعطائه ثروتنا. فكرت الملكة في خطة للإفلات من قبضة هذا الملك. في هذه الليلة قصت شعرها الجميل والطويل وارتدت معطفاً داكن اللون. الآن أبدو كشاب، أتمنى أن أخدع هذا الملك. أخذت معها مزماراً وتسللت من القصر. صارت الملكة طوال الليل وتمنت أن تتحسن الأمور غداً. أشرقت الشمس، وحينها كانت قد وصلت إلى المملكة. توجهت إلى القصر لمقابلة الملك إذن من أنت؟ ولما أتيت لمملكتي؟ مرحبا يا مولاي، أنا عازف المزمار، مسافر. سمعت عن نوبلك وقررت عزف مقطوعة لك. أوه، تعتقد أن عزفك سيكون جيدا كفاية؟ تفكير مضحك. أوه، رجاء اسمح لي بالعزف. أعدك أنك لن تسمع ما هو أجمل من عزفي. حسنا، كما تريد، ولكن احذر يا فتى، إذا لم يعجبني عزفك سألقي بك في السجن لتنضم إلى السجناء. فرحت الملكة إلينا بخداع الملك ووافقت على شروطه. أخرجت مزمارها وبدأت في عزف مقطوعة جميلة. تعجب الملك لشدة روعة العزف، وسرعان ما أحب النغمات الجميلة التي تعزفها الملكة إلينا. استمرت لفترة حتى أنهت المقطوعة. يا كان هذا جميلا جدا، أنت محق، لم أسمع أبدا نغمات رائعة كهذه من قبل. لما لا تبقى في القصر وتعزف لي؟ أنا آسف يا مولاي، لكن نغماتي جميلة لأني أسافر كثيرا، كل جديد أراه يجعل نغماتي جميلة. أفهم قصدك. حسنا، كيف يمكنني مكافأتك؟ ابتسمت الملكة إلينا، نالت فرصتها أخيرا. حسنا يا مولاي، قلت إن لديك سجناء، لما لا تعطيني واحدا كرفيق سفر؟ أود هذا للغاية. هذا فقط، يمكنني إعطاؤك المزيد كالذهب أو المجوهرات. أوه لا يا مولاي، أنا أؤكد لك أن ما طلبته هو أفضل من أي مجوهرات في العالم. أمر الملك بإحضار السجناء، وسرعان ما وقف جميعهم صفا أمامها. وحينما رأت زوجها كادت أن تبكي. مولاي! ماذا؟ قلت إنه هو أختار هذا الرجل كرفيق لي. حسناً، لك هذا. غادرت الملكة إلينا والملك براين المملكة. صار لعدة أيام وليال ولم تكشف الملكة هويتها. لطالما غيرت صوتها ولم يشك الملك أنها زوجته. عزفت له المزمار بينما يعودان لمملكتهما. أحب الملك عزفها ولم يمل منه. أنت ماهر، أتعلم أني ملك المملكة القادمة؟ دعني أكافئك. أرادت الملكة أن تمزح مع زوجها. ملك، لا أصدق، لست وسيما حتى، وملابسك متسخة جدا. كيف تجرؤ؟ أنا ملك، تعال معي إلى القصر وسترى. أنا أمزح، إذا كنت ملكا فلتذهب وأنا سأسافر وربما سأزورك. حسنا، ربما، ولكن أنا ممتن جدا لك. ودعا بعضهما واتجه الملك نحو مملكته. أخذت الملكة طريقا مختصرا ووصلت إلى القصر قبل الملك. بدلت ملابسها وذهبت لاستقباله. وحينما دخل الملك القصر كان الجميع قلقون، اتجهوا نحوه وتجمعوا حوله. يا مولاي، أين كنت؟ قلقنا بشأنك. يا مولاي، تبدو نحيفا ومتعب. هيا يا مولاي، لنجد لك ملابس جديدة. ابتسم الملك وتحدث إليهم جميعا، لكنه حتى لم ينظر لزوجته، ظن أنها خانته. لم يلحظ حتى شعرها القصير. كيف تفعلين هذا بي؟ المرأة الوحيدة التي أحببتها لم تساعدني. حاولت الملكة التحدث معه لكنه تجاهلها تماما. شعرت الملكة بالحزن ولكنها خططت لشيء ما. في اليوم التالي بينما كان الملك يجلس وهو عابس الوجه، سمع نغمة مألوفة. ما هذه النغمة؟ أعلم أني سمعتها سابقاً. إنه أنا يا مولاي، جئت لأزورك. سعيد جداً لرؤيتك، لكن ألم تتركني بالأمس لتسافر حول العالم؟ كيف يمكنك السفر ولا زلت هنا؟ أنت ملك بالفعل، ملابسك تبدو أفضل مما سبق. حسناً، لما أنت هنا الآن؟ قلت يمكنك مكافأتي، جئت من أجل مكافأتي. بالتأكيد يا فتى، ما الذي تريده؟ ذهب؟ مال؟ مجوهرات؟ أطلب ولك ما تريد. آه، لا شيء من هذا يهمني، أريد شيئاً واحداً فقط، وهو؟ هو أنت. هذا الصوت. نزعت إلينا معطفها وكشفت هويتها لبراين. كان مصدوماً وشعر بالخجل من نفسه. لما لم تخبريني أنه أنت؟ أوه، هذا لا يهم، فعلتها كمزحة. أنا آسف على غضبي منك وسعيد لإنقاذك لي. أنا أحبك جدا. وأنا أيضا أحبك. اعلم إنه إذا كنت في مشكلة سآتي دوما لإنقاذك.